السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه نتدارس سويا تفسير سورة الليل. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزكي نفوسنا، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرزقنا بركاته في الدنيا والآخرة. هذه السورة العظيمة يقول الله فيها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى، يعني رب العزة سبحانه جل جلاله يقسم بالليل عندما يغشى الدنيا بظلامه يغطيها كما يغطي أحدكم الشيء بثوبه، يغشاها بالظلام. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والنهار جلاها يظهرها ويبينها. وهذه آيات متقابلة متضادة مختلفة، وهي تدل على الخالق العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ها نحن الآن في الليل، لو أطفئت هذه الأنوار لوجدت ظلمة عظيمة، ولكن رب العزة سبحانه جل جلاله جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، وهذه حكم عظيمة. النهار جعله الله تعالى منيرا مشرقا ليسعى العباد في مصالحهم ومعايشهم، وجعل الليل سكنا حتى تنقطع حركتهم ويستريحون من عناء التعب الذي باشروه بالنهار، حتى يستطيعوا المواصلة لقضاء أمورهم ومعاشهم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، قال أهل العلم فيها كما قالوا في قول تعالى: ونفس وما سواها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. يعني قالوا بأن قوله جل ذكره وما خلق الذكر والأنثى، ما هنا وما بعدها يحتمل أن تكون مصدرية، يعني يكون الله جل جلاله على ذلك أقسم ببنيان بخلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، يعني وبخلق الذكر والأنثى، وما ذلك إلا لما في ذلك من الدلالة العظيمة على قدرة الله الجليل. يعني انظر إلى الرجل والمرأة، وعندما يتزوج هذا يتزوج هذا يتزوج هذا، وألاف وملايين الخلق يتزوجون، والله تبارك وتعالى يخلق من هذا ذكرا، ويخلق من هذا أنثى، ويخلق من هذا الإنسان نفسه أحيانا أنثى وأحيانا ذكر، وأحيانا يزوجهم ذكرانا وإناثا، وهم مادة الخلق واحدة والرحم واحد. سبحان الخالق العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذا يدل على كمال علمه وكمال قدرته وعظمته. وما خلق الذكر والأنثى، القول الثاني وما بمعنى من، يعني ومن خلق الذكر والأنثى، يكن رب العزة سبحانه على ذلك يقسم بنفسه العلية جل جلاله وتباركت أسماؤه. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كما أن الليل مختلف عن النهار، وكذلك الذكر مختلف عن الأنثى، كذلك يا عباد الله اعلموا أن سعيكم شتى، يعني سعيكم مختلف. من الناس من يسعى في فكاك نفسه، ومنهم والعياذ بالله سعيه يهلكها ويوبقها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يصبح الصباح هم إرضاء الله، هم أننا كيف أتقرب إلى الله في هذا النهار بأعظم وأكبر وأكثر ما أستطيع أن أتقرب، هم بأن يبتعد عن المعاصي ما استطاع، هم بأن ينشر الخير والبر، هم بأن يعلي دين الله، عنده هم. هذا إنسان. إنسان آخر يصبح الصباح وليس له هم إلا البحث عن المعاصي والشهوات، وليس له هم إلا السعي في أذية المؤمنين والمؤمنات، ليس له هم إلا والعياذ بالله في البطالة عن طاعة ربه والكسل والفتور. سعيكم لشتى، منكم من يسعى في الإصلاح بين الناس والعياذ بالله من الناس دأبه لا يرتاح أبدا ولا يسعد إلا إذا فرق بين الناس. سعيكم لشتى، منكم من يسعى للآخرة ويريدها وهي نصب عينيه، ومن الناس من جعل الآخرة خلف ظهره لا ينظر إليها ولا يفكر فيها، يفكر في حياته الدنيا وفقط. إن سعيكم لشتى، وأنت إذا نظرت إلى زملائك، إلى جيرانك، إلى إخوانك، إلى أبنائك، أبناء البيت الواحد، إخوة البيت الواحد، أبناء المسجد الواحد، تجد أعمالهم شتى. الآن ونحن جلوس كل واحد منا يفكر في شيء، الله أعلم، هذا يفكر عندما ينتهي الدرس أذهب أعود مريض، والآخر يفكر عندما يذهب يعني لعله يقرأ سورة الكهف مثلا، والثالث يفكر يعني أريد أن أذهب أزور أخي في الله، والرابع أعمال وأقوال شتى مختلفة. إن سعيكم لشتى. ثم بين الله سبحانه جل جلاله، ما أجمل ما قاله بعض أهل العلم من أهل التفسير، قال: سورة الشمس أخبر الله تعالى فيها وأقسم بأنه قد أفلح من زكى نفسه، ثم في هذه السورة بين أسباب هذه الزكاة وهذه الطهارة، فقال ربنا جل ذكره: فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى، أعطى ما أمر به واتقى ربه واجتنب مساقطه. أعطى المال، أنفق، أخرج الزكاة الواجبة، وأنفق في أبواب الخير والبر، في الطاعات والنوافل والقربات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أعطى واتقى، اتقى الشح واتقى البخل. أعطى ما أمر به، فكل إنسان أمر بعطاء، العالم أمر أن يعطي العلم للناس يعلمهم، والغني أمر أن يعطي المال لعباد الله يواسيهم، والقوي أو صاحب الجاه مثلا أمر أن يشفع لعباد الله وينفعهم بجاهه. وإن لم تجد شيئا يمكن لك أن تعطي عباد الله ابتسامة طيبة، كما قال رسول الله: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فقول ربنا تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى المال وأنفقه في وجوه البر والإحسان، واتقى ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه، اتقى الشح واتقى البخل، وكذلك اتقى الفخر والعلو على عباد الله بنعم الله التي أنعم الله بها عليه، وصدق بالحسنى، أي صدق بالخلف من الله: وما أنفقتم من شيء فيخلفه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فينادي أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وينادي الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وروى ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما من يوم تغرب الشمس فيه إلا وبجنبتيها ملكان ينادي أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، وينادي الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. إبا في أول النهار وفي آخر النهار ينادي الملكان: اللهم أعط منفق في هذا اليوم وفي هذه الليلة خلف، وأعطي الممسك تلف لماله ونفسه وأهله وما يملك. قال الله تعالى: وصدق بالحسنى، أي صدق بالخلف من الله جل جلاله عليه، وصدق بالحسنى أي بالجنة، لقول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رضوان الله العظيم رب العرش العظيم. وصدق بالحسنى أي وصدق بالتوحيد، صدق بأنه لا إله لهذا الكون إلا الله رب العالمين، بأنه فعال لما يريد، وأنه المستحق للعبادة، سبحانه وبحمده وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني سنيسره للفعلة اليسرى وللطريقة اليسرى، وسنيسره للحياة اليسرى في الآخرة التي بها سعادته وكمال سعادته بها. نسأل الله من فضله العظيم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسره لليسرى. وأيضا قال بعض أهل العلم: فسنيسره لليسرى، أي ييسر الله تعالى أمره ذلك العبد المطيع الذي يطيع ربه ويتقيه. الله جل جلاله يجعل أموره يسر، ييسر له اليسر سبحانه وبحمده، ويجعله سبحانه جل جلاله ميسر في أموره كلها. الله تعالى يجعل له اليسر ملازم له. وعلى العكس تماما، العاصي تجد أموره متعسرة. فسنيسره اليسر أيضا، فسنيسره للجنة، وينال ذلك بالأعمال الصالحة التي وفقه الله تعالى لها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، قال الصحابة: كنا في جنازة وإذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار. وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. فقالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لأهل العمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا هذه الآية العظيمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات الكريمات. وأما من بخل واستغنى، بخل بالمال على عباد الله، وبخل بالمال في وجوه البر والخير. واعلم هذه الفائدة الجليلة، قالها القرطبي رحمة الله عليه، قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله تعالى: مما رزقناهم ينفقون، يعني في قول جل ذكره: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى. يقول: فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى ثبت بها وبقول جل جلاله: مما رزقناهم ينفقون، وبقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى غير ذلك من الآيات، إلى أن الجود من مكارم الأخلاق، والبخل من أرذلها، وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء، مش الجواد اللي هو الكريم اللي ينفق في معصية، ولا الجواد اللي يعطي إنسان لا يستحق، ولا الجواد الذي يمنع في موضع العطاء، لا، في موطن عطاء لله الجواد ينفق فيها. قال: وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء، ولا البخيل الذي يمنع في موضع المنع. يعني إنسان محتال جاء يسأله فمنعه، هل تعد بخيلا؟ لا، بالعكس، ليس بخلا، لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء، والبخيل الذي يمنع في موضع العطاء. فكل من استفاد بما يعطي أجرا وحمدا فهو الجواد، وكل من استحق بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل والعياذ بالله. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله عن عباد الله، ولم ينفق ماله في وجوه البر وصنوف الخير، لم يعطي المسكين ولا الفقير ولا الأيتام ولا الأرامل، ولم يسر رحمه، ومشى في هذا المال مكبا على وجهه. فأما من بخل واستغنى، استغنى بماله عن ربه وظن أنه ليس في حاجة إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى الإحسان للفقراء لعل الله أن يحسن إليه، وكذب بالحسنى. يقال فيها ما قيل في الحسنى الأولى، يعني كذب بالجنة، يعني كذب بلا إله إلا الله، يعني كذب بالطريقة الحسنى، وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. سبحان الله، نيسره للعسرى يعني نعسر له أمور ونيسر له هذه الأمور. وقال أهل العلم كلمة اليسرى إنما تطلق في الفرح وفي البشر وفي البشر والخير، ولا تطلق إلا في ولا تطلق في التعسير إلا إذا قرنت زي الآن مثل هذه في مقابل فسنيسره لليسرى. قال تعالى فسنيسره للعسرى، هذا الشحيح هذا الذي يظن بماله الله العظيم رب العرش العظيم يجعله يدفع دفعا لأبواب التعسير، يدفع دفعا لأن يشق الله عليه. وصدق سلفنا الصالح لما قالوا إن جزاء الحسنة الحسنة بعدها وجزاء السيئة السيئة بعدها، والله صدق، والله يا إخواني صدق. أنت تجد هذا، تجد هذا في معاملتك مع الناس وفي عملك وفي أهلك وفي أولادك وفي والديك، إذا أطعت الله تجد هذا أمامك، إذا عصيت الله تجد العقوبة أيضا أمامك، والله يغفر ويرحم سبحانه جل جلاله. الله تعالى قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عن هذا الغني الذي ظن بالمال وشح به إذا تردى، يعني إذا هلك وسقط في نار جهنم، ما يغني عنه ماله، ما أغنى عنه مال، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، نسأل الله العافية. فماذا أغنى عنه المال لما بخل وشح وظن به واستمتع به في صنوف المتع المحرمة لما يتردى ويسقط في نار جهنم، ماذا أغنى عنه هذا المال، ما أغنى عنه؟ يا أخي إن المال لا ينفع العبد إلا إذا أنفقه في وجوه الخير والبر، وأنيئا لعبد من عباد الله جعل ماله يسبقه إلى الجنة. إي والله، يقول ابن آدم مالي مالي، وقال لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، تصدقت فأمضيت. وربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا جل جلاله يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، خلي عندك 100 ولد، خلي عندك 1,000,000,000، أموال الأرض كلها ملك لك، عافانا الله إياه، وهذا العبد عاصي بعيد لا يؤمن بالله ينفعه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ربنا قال إلا من آمن، إلا هنا يعني لكن من آمن، إلا من آمن وعمل صالحا يا رب اجعلنا منهم، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا رب ما أعظم القرآن وأجمله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. قال ربنا تعالى جل ذكره إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، شوف انظر ما الذي نأخذه في قبورنا، يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، يرجع 2، الأهل والمال ويبقى العمل، هذا الذي يبقى معنا في قبورنا، لا يبقى معنا لا فلس ولا دينار ولا دولار ولا شيء، لا يبقى إلا ما قدمت من خير يا ابن آدم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الموفقين. قال ربنا تعالى إن علينا للهدى، وهذه ضمنها الله وتكفل بها، إن علينا للهدى، الهدى من عند الله وفقط، والله يا أخي لو بذلت الدنيا كلها من أجل أن تهدي إنسان هو أحب الناس إليك وربك سبحانه ما كتب له الهدى والله لن يهتدي أبدا. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لن تجد له ولي يعني أحب الناس إليه لن يستطع أن يرشده. صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق مولانا، من يرد الله أن يهديه ماذا يفعل؟ يشرح صدره للإسلام، يجعله يقبل كده على الصلاة منشرح، يجعله كده ينفق وهو صدره منشرح للنفقة، يجعله يقرأ القرآن محب لكلام الله سبحانه جل جلاله، يبر الوالدين ويتفنن في برهما يتمنى رضاهما، مش بيكلمهم من طراطيف مناخيره، لا. يعني هذا العبد السعيد الذي شاء الله له الهداية، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله سبحانه جل جلاله حيث قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وهنا فائدة عظيمة، إن علينا للهدى، يعني الهدى من عند الله، هداية التوفيق، هداية الصلاح، هداية سلوك الأعمال الصالحة والسير فيها، إنما هي من عند الله، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها العباد من النبيين والعلماء والدعاة والوعاظ وغير ذلك، يرشد العباد على الله وعلى الخير والبر. وأما هداية التوفيق، وهذه الهداية لا يملكها إلا رب العالمين جل جلاله. فربنا قال لنا: إن علينا للهدى. الهدى هذه لا يملكها أحد إلا الله. الهدى معنى التوفيق للعمل الصالح. ممكن تفضل ليلك نهارك تقول لواحد: يا أخي اتق الله، اعمل كذا، يا ابني اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، لسه ربنا لم يأذن له، ربنا لم يأذن له. والله لو أنت عدت تتكلم 60,000 سنة. الهدى من عند الله، إن علينا للهدى. وهذه الآيات، الآية وأشباهها مما ذكرت، فيها رد على مذهب القدرية الغلاة الذين خالفوا أهل السنة وقالوا بأن العبد مستقل بعمله، ليس لله فعل في ذلك. يقول الله: إزاي العبد الهداية دي هي فعل العبد وكسب العبد، ربنا ليس له أبدا في ذلك دخل. هذا ضلال، هذا ضلال. والله سبحانه جل جلاله يهدي ويضل سبحانه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم معدون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، يسأل ربه الهداية. وكان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والحديثان في الصحيحين، الصحيح الحديث: اللهم آتي نفسي تقواها في صحيح مسلم، واللهم اهديني في من هديت أيضا كذلك في الصحيح. وكان ابن رواحة يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا بين يدي رسول الله ولا تصدقنا ولا صلينا. صدق والله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. ولكن اعلم قول الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يا أخي تذكر هذه الآية، وتذكر قول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني مهما بلغت طاعات العباد لا تنفع الله، ومهما عصوا، إنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تبارك الله، سبحانك ربي ما أعظمك. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إلا إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. الله أكبر. إذن عليك دائما أبدا أن تسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن لا يكلك إلى نفسك أبدا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا وإيجادا وخلقا. الله سبحانه الأولى والآخرة ملك له بما فيهما، وإن لنا للآخرة والأولى. قال العلماء الأولى للدنيا وهي قبل الآخرة. لماذا قال الله تعالى هنا وإن لنا للآخرة، قدم الآخرة على الأولى؟ قالوا لتناسب ختام الآيات. يعني ترى أنت أن هذه السورة ختام الآيات كله ألف، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، ألف كلها ألف. وما يغني عنه مال إذا تردى، إن علينا للهدى. أراد أيضا قوله في هذه الآية ذكر الله تعالى ختم بالأولى ليتناسب سياق الآيات، يكون بعض مثل بعض. وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة والأولى ملك، ملك الله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعطي ما يشاء ما يشاء سبحانه، ويمنع ما يشاء عمن يشاء عز وجل. الملك ملكه سبحانه وبحمده، لا اعتراض على قسمتي أبدا. فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم، هذا رب العزة جل جلاله بجلاله وعظيمه وعظمته ينذر عباده نارا تلتهب، نارا عظيمة الاشتعال، نار وصفاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله النجاة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نعوذ بالله. الأشقى هنا المراد به الكافر. لا يصلاها يعني لا يشوى بها وتغمره من جميع جوانبها خالدا فيها أبدا إلا الأشقى. وهل النار لا يدخلها إلا الكفار؟ الجواب لا. هناك نسأل الله النجاة والعافية بعض المسلمين لهم ذنوب يدخلون النار حتى يطهرون من هذه الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كما قال الله سبحانه جل جلاله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهناك بعض العصاة من المؤمنين يدخلون النار حتى إذا نقوا وطهروا وطهروا من هذه الذنوب يخرجون من النار بعد ذلك، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. كما في حديث المفلس أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن اسمع، جاء يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته حمل من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. قال ربنا تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بقلبه وتولى بجوارحه، لم يصدق ولم يعمل، بل كذب وأعرض عن العمل الصالح ببدنه. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى أي العبد التقي الذي اتقى ربه. وقال أهل التفسير هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يؤتي ماله يخرجه لله رب العالمين ليس مجازاة لأحد من العباد أحسن إليه قبل ذلك، إنما يؤتي ماله ليزكي نفسه. وكان أبو بكر يا إخواني سيدا عظيما من سادات أغنياء المسلمين، ورغم ذلك رضي الله عنه كان يتاجر تجارة لن تبور، كان ينظر إلى الضعفاء من إخوانه الذين يعذبون عند المشركين فيذهب يشتريهم بخالص من خالص ماله ثم يعتقهم لوجه الله سبحانه. مر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على بلال والمشركون يعذبون عذابا أليما، وبلال يقول أحد أحد، يزيدون عليه في العذاب هو يقول أحد أحد، كما قال الصحابة هانت نفس بلال عليه في الله رب العالمين، يعني يصبر على العذاب مش مشكلة، يفعل ما يفعله يا أموت ما ما ما ما ما يفعله لا أرتد عن ديني، هانت نفسه عليه في الله. فمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعذبون عذابا أليما ويقول أحد أحد، وكان بلال يقول والله لو كنت أعلم كلمة أغيظ لهم منها لقلتها، أعظم كلمة تبيضهم هم مشركون يقولون لات والعزى آلهة ويشركون مع الله غيره، ويقول لهم أحد أحد يعني الله أحد أحد سبحانه وبحمده. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أحد ينجيك، الله سينجيك. وذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله، شو كلمة كلمة، إن بلالا يعذب في ذات الله من أجل الله عز وجل. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه وذهب مسرعا إلى أمية بن خلف وقال تبيعني بلال، قال أبيعكه، قال بكم، قال بكذا، قال قبلت، أعطاه المال الذي شاء. وفي بعض الآثار الروايات وإن كانت ضعيفة كان هناك عبد مملوك لأبي بكر وكان يعني نفيسا وكان قد أعطي فيه 10,000 مال كثير جدا وأبى أن يبيعه، ولكنه كان لازال كافرا وكان أبو بكر يدعوه للإسلام وهو يأبى، فقال أمية بن خلف أبيعك بلال على أن تعطيني فلان عبدك هذا، قال خذه، وأخذ بلال رضي الله عنه وأعتقه. صح، اسمع لهذه الفائدة الجميلة، بالإسناد الصحيح صح أن أبا بكر رضي الله عنه لما أعتق بلالا جاء بلال وقال له يا أبا بكر أعتقتني لنفسك أم أعتقتني لله؟ قال بل أعتقتك لله. قال إذن دعني له، سيبني بقى ربنا عز وجل. وذكر الحافظ ابن حجر بإسناد الحسن أن بلال قال ذلك لأبي بكر بعدما تولى أبو بكر الخلافة، يعني إن كنت اعتقتني لله اتركني بقى لله، اجعلني حر لوجه الله واجعلني لعبادة ربي. قال نعم يا بلال اعتقتك لله رب العالمين جل جلاله. وسيجنبها الأتقى، سيجنب النار هذا الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى هنيئا للمنفقين. والله يا إخواني هنيئا لمن ينفق، خاصة في زماننا في أيامنا هذه أيام شدة وازداد الفقر على الناس وكثر من يشكو غلاء المعيشة في شتى بقاع العالم الإسلامي. قلب طرفك في أي مكان سبحانك يا رب، يعني الأمور اختلفت عن 20 عام سابقة، عن 10 أعوام، عن 5 أعوام، ولا يأتي يوم كما قال أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن ينظر إلى إخوانه الضعفاء وإلى الفقراء في زمانه وفي أيامه ويجود عليهم بما يسر الله له سبحانه وبحمده، فهذه نعمة ومنة جليلة من الله عز وجل يدخل في هذه الآية العظيمة. وسيجنبها أي سيجنب النار بفعلته هذه لو اليسير الأتقى الذي صفاته التي صفاته يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يزكي ليزكي نفسه ليحصل على طهارة النفس. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة يجازيها فيعطي هذا المال الذي يعطيه من أجل مجازاة أحد، وإنما ويعطي المال ابتغاء وجه الله الواحد الأحد. وما أنفقتم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال الله سبحانه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ما يعطي ولا ينفق إلا أنه يبتغي وجه ربه الأعلى، يبتغي الجنة التي فيها يرى وجه ربه الأعلى. والأعلى صفة من صفات ربنا جل جلاله سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى اسم وصفة لله الجليل، ويتدل على علو الله سبحانه، علو كامل مطلق، علو ليس كعلو المخلوقين، ليس كمثل الله شيء سبحانه وبحمده. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضيه الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يستفاد من الآيات أنك يا أخي مهما عرض أمامك من باب من أبواب الخير، وإن كان يسيرا سارع فيه، وإن كان خفيا سارع فيه، وإن لم يكن إلا هذا الباب ظاهرا سارع فيه، توكل على الله، سارع ما في الخير ما استطعت، واحذر من الشر ما استطعت، فإن الشر يوصل العبد إلى النار. وعليك بالتصديق بموعود الله، والتصديق بالجنان، والتصديق بخلف الله عليك، وأن يخلف النفقة، ويخلف المجهود الذي تبذله لله، ويخلف سبحانه جل جلاله كل ما تنفقه، سواء من مال أو من علم أو من جاه أو شفاعة أو غير ذلك، الله يعوضك خيرا عظيما. فلا تبخل على نفسك، لأن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير عباده ومن سادات أوليائه، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا، يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.